أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا يجب أن نعرف أعداءنا ومعرفة الشيطان ومعرفة الجاهلية. الشيطان دايما بيبدأ بيركز في التأثير على الناس من البدايات والدليل على كده ان احنا في الاستعاذة من الشيطان دائما بنستعيذ منه في بداية الامور. لما الانسان ابتداء من جماع الزوجة يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فان قدر بينهما الولد لا يصبه الشيطان، ابتداء من لحظة لقاء الزوج والزوجة. ثانيا اذا ولد المولود بيؤذن له بالاذان، لان هو مجرد ما ولد في البداية خالص بيبقى الاذان حرز له من الشيطان. ده بالنسبة للانسان ابتداء من لحظة لقاء الزوج والزوجة لحد لما بيقدر الولد، وأول ما بيتولد الولد بيبقى فيه حرز جديد، لأن فيه بداية جديدة هيبدأها الإنسان تتطلب نوع من الحرز. كذلك لما تيجي تاكل بتقول بسم الله، إذا نسيت في الأول بتبتدي تسترد الحرز بتاع البداية، فبتقول بسم الله في أوله وإيه وآخره. يبقى كذلك لما يجي عليك الليل بتقول أمسينا وأمسى الملك لله، ولما بيجي عليك الصبح تقول أصبحنا وأصبح الملك لله. تجد إن القاعدة العامة في الحفظ هي البداية، ولذلك تجد إن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه انزل ادم الى الارض يوم الجمعة، لان يوم الجمعة هو خير يوم. فربنا لما انزل ادم انزله في خير يوم علشان تبقى بدايته على الارض بداية خير وبداية حرز من الشيطان. ولذلك يقول الرسول خير يوم هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وده من رحمة ربنا أن خلقنا في خير يوم. زي ما بيقدر الولد بمعاشرة الزوج والزوجة بتقول اللهم جنبنا الشيطان، كأنك بتحرزه وبتحصنه من بداية خلقه. فخلق الله آدم يوم الجمعة، ده حرز، واخد بالك؟ وفيه خلق آدم وفيه أدخله الجنة، وده. لكن تجد الحديث يقول وفيه أخرجه من الجنة، وفيه أخرجه إيه من الجنة. طبعا الخروج من الجنة كانت مسألة صعبة وكانت عقوبة، ولكن كانت بداية لعمر جديد وحياة جديدة، فاختار الله له اليوم اللي حصنه من الشيطان ويحفظه من الشيطان. لو بدأ آدم النزول على الأرض بالمعصية كانت حياتنا على الأرض هيغلب عليها الفساد أكتر مما هو، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنزل آدم بعد أن تاب عليه. في هنا ملحوظة بسيطة، إن لما آدم أخطأ في الجنة ربنا سبحانه وتعالى قدر أن ينزل على الأرض كعقوبة، لكن قبل أن ينزل على الأرض كعقوبة تاب الله عليه في الجنة، فنزل آدم بالتوبة ولم ينزل بالمعصية. يبقى نزل آدم إيه؟ بالتوبة ولم ينزل بالمعصية. فأصبح آدم نزل بالتوبة ولم ينزل بالمعصية، كانت له حرزا من الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. لما الشيطان يختار بداية زمن معين بيقصد بذلك ان يتسلط على الناس بقية هذا الزمن المقدر. فلما يتسلط على الإنسان في أول يومه، ولذلك احنا بنقول ان البداية اهم من النهاية، لان البداية هي اللي بيتحدث بها الامر، وهي اللي بيكون بها القصد، وهي اللي بيحدث بها التسلط. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشمس تشرق بين قرني الشيطان، لكن الغروب امره معروف لانه ناتج عن الشروق، ناتج عن الشروق. ولكن البداية اللي بيركز عليها الشيطان هي لحظة شروق الشمس، ولذلك يقول الشمس تشرق بين قرني شيطان. فلما يحاول الشيطان يتسلط على الإنسان من بداية خلقه، من بداية يومه، يبقى من الأول خالص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، إن عليك ليلا طويل فنم، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا صلى انحلت عقده 3، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى بيتحكم على الإنسان من بداية يومه، من أول صلاة الصبح أصبح خبيث النفس كسلان، لأن الشيطان لم يجعله يقوم بصلاة الصبح. فلما الشيطان يركز على حياة الإنسان بيبقى باعتبار العمر اللي بيريد التركيز عليه والتسلط فيه. فلما يحب الشيطان يتسلط على إنسان طول اليوم يتسلط عليه في صلاة الصبح، ولما يتسلط عليه طول السنة يعملهم احتفالات الأعياد الميلاد بتاعه طول السنة، ولما يحب يتسلط عليه في عمره كله يخلوه بدل ما يسمع صوت الأذان يسمع صوت الأجراس، لأن صوت الأجراس ديت بتحضر بها الشياطين. ولذلك في أعياد الميلاد إذا كان لازم يجيب أجراس صغيرة كده، وحتى لو ما جابش جرس يصور جرس، واخد بالك انت ازاي يصور جرس. ايه الجرس بقى؟ ايد الهون. ولذلك في السبوع يمسكوا الهون، الهون النحاس مش الجرن الخشب، مش عارفين انتوا الجرن الخشب اللي بيدعي فيه التمطر ده، ما ينفعش، لازم هون. اللي عارف الهون، اصلا انا بقول عارف كده ليه؟ لان ممكن يكون له اسم تاني، عشان كل واحد بقى اللي جاي من المنوفية والشرقية واسكندرية لمين بقى ايه، ممكن يكون واحد بيسميها اي حاجه معايا. الهون ده النحاس بتاع زمان ده، ما يخبطوهوش بقى في الارض بتاعه الهون، يقعدوا يضربوه في الجنب كده طخ طخ يسمع صوت الجرس بدل ما يسمع صوت الاذان. وهما بيعملوا كده انه نسمع كلام امك واسمع كلام ابوك، معقول هيسمع كلامه بصوت الجرس؟ يبقى لابد ان يسمع كلامهم في المعصيه. كذلك التبييته اللي بيحطها تحت السرير بتاع الولد ديت اساسا بيقولوا ايه؟ عشان اسمها صلحة، اسمها صلحة عشان يتصالح مع اخوه. اخوه مين بقى؟ اللي محدش شايفه يعني، اخوه اللي ما يتسماش. يروحوا مولعين شمع تحت السرير وحاطين كوباية شربات او رز بلبن او ما هيشوف بقى حسب مزاجه بقى، واخد بالك انت ازاي؟ وايه؟ ويبيتهم ديت طول الليل، اسمها تبييتة او اسمها صلحة. هدية الود من ساعتها يطلع خبلان، واخد بالك؟ ولذلك ما حدش عارف اسمه، ما حدش عارف ايه، ماشيين كده والله تسلم المشي كده مسكينه، لا حول ولا قوه الا بالله. وحتى ساعه الليل بالذات الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء الليل اكفتوا صبيانكم، اذا جاء الليل اكفتوا صبيانكم. ليه؟ لان ساعه الليل بيبقى فيها ساعه انتشار للشياطين. يبقى السبوع تسلط من الشيطان، السبوع تسلط من الشيطان. وبيرشوا الملح، وبيرشوا الملح، والملح ده له حكاية، والغربال له حكاية، ومفيش حاجة بتحصل من غير حكاية. الحكاية بقى ان احنا ما احناش فاهمين، مفيش حاجة بتحصل من غير حكاية. احنا في العقيقة بنحلق للولد ونروح وزنين الشعر بتاعه ونطلع بمقداره ايه؟ ذهب، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى الولد طالع يبقى عارفين قيمة الولد وقيمة البني ادم. لما يتحط الغربال لما بتقعد تنخل تنخل تنخل تنخل ايه اللي يتفضل في المنخل؟ الزبالة. شفت؟ طب بيحطوه في المنخل ليه؟ ما هو انت لازم بيحطوه في المنخل ليه؟ ليه بيحطوه في المنخل ويقعدوا يعملوا كده زي ما بينخلوا الفول ولا ويقعدوا يعملوا كده زي ما بينخلوا ويقعدوا يعملوا كده يعملوا كده يتفضل في الاخر مين؟ الولد ارمي. الانسان اللي بيتقص شعره ويتوزن بيه ذهب، الانسان اللي شعره اللي بيسقط على الارض، اللي شعره بيسقط على الارض يتوزن بيه ذهب، هو ده البني ادم عندنا، هو ده الانسان، هو ده الانسان. واخد بالك انت ازاي؟ عندهم يروحوا عاملينه رجينه في المنخل وايه ويبقى نخاله او زباله. واخد بالك ده على احسن تقدير. يجي بعد كده ده كل ده بيحصل فين؟ في السبوع. واخد بالك؟ وطبعا يتكتب بقى على الخمسات سنة انا شرفت، انا حضرت البيت وشرفت، ولا مش عارف انا شرفت وحضرت، انا جيت ورجعت، ولا مش عارف كلام كده يعملوه. لما يجي يزينوا من الاوضه او الشقه لازم يعملها بشكل صليب، لازم يعملها بشكل صليب. ولذلك بناقشت واحد في الموضوع ده عامل عيد ميلاد لاولاده، فقول له طب انا هقول لك مفيش مانع اعمل ورق، ماشي اعمل ورق، طب خلي الورق ماشي على الحيطه كده وبلاش تجيب من الركن ده للركن ده والركن ده والركن ده عشان ما يعملش كده شكل. قال لي لا ده لازم تعمل صليب. قال لي ده لازم، حسيت وهو بيقول ده لازم ان يعني مثلا حاجه واجبه لا يمكن ابدا يتهاون عنها. شفت الشيطان بيتسلط ازاي؟ بس هقول لكم حاجه بشره خير جامده جدا. اول مره الشيطان يطلع غلطان وهبل السنة اللي بيحتفلوا فيها ما هياش فعلا بداية الألف الثالثة. الغلطة ديت رحمة من ربنا ان تبدأ السنة الألف الثالثة فعلا آخر سنة في الثانية، آخر سنة في الغلط. هتيجي تقول ليه الناس اللي تفهم دي كلها ربنا طمس عليهم عشان ربنا يرحمنا وما يحصلش اللي حصل في أول الألف الثالثة. يعني احنا مستبشرين خير بالغلطة دي، الغلطة دي غلطة أحلى غلطة في الألف سنة، إن يبتدي يحسبه غلط وبدل ما يحسب إن هي دي آخر سنة في الألف التانية يحسبها أول سنة في الألف التالتة. الحقيقة أول سنة في الألف التالتة هي السنة إيه؟ بالظبط كده، بالظبط كده. يبقى إحنا نفدنا من موضوع ده وجاء الموضوع غلط وعلى الفاضي، وجاء الموضوع غلط إيه؟ وعلى الفاضي بفضل الله وكل من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ان شاء الله احنا بنتفائل خير بمثل هذه الامور، بس بنبقى فاهمين الشيطان ازاي بيشتغل. الحقيقة الاخ جايب صورة الراجل الدجال وهي فعلا مكتوب اهو الشيطان على الهرم الاكبر، بس من باب الامانة لازم نقول انا سألت قالوا لا ما جاتش، فعين واحدة كده جت ما فيش فايدة، بس ما تلففهاش. خلاص اخوانا؟ يبقى دلوقتي هنا كيف يتحرك الشيطان، دي قضية يجب ان نفهمها وندركها. يبقى ده بالنسبة لايه؟ لطبيعة الشيطان واعمال الشيطان. في حاجة غير البداية الشيطان بيركز عليها جدا وهي الاعلان، الاعلان ان ممكن المعصية تتم ولا يكون لها شؤم الا ان تكون معصية معلنة. دي شؤم المعصية ديت بيبقى خطير جدا وبيمتد لكل الناس. ولذلك تجد ان قول الله سبحانه وتعالى وتأتون في ناديكم المنكر، القرآن مركز على الناس اللي هم الوجهاء اللي هم بيمثلوا المجتمع كله، اللي هم الواجهة بتاعة المجتمع، وبيبقى النظر لهم والحساب عليهم. برضو من التصرفات اللي بتتم في السبوع وملهاش تفسير رش الملح. الواقع ان هم بيجيبوا سبب غير حقيقي. ايه هو؟ بيقولهم ان الملح بيمنع الحسد. هنرد عليهم بردين اتنين. مفيش دليل شرعي على ان المنع يمنع الحسد. فاذا كنتوا هتظنوا انتوا كده يبقى انتم اللي مضحوك عليكم من الشيطان، لان المنع من الحسد له سنن وله احكام وله اسباب. واحنا اتفقنا قبل كده ان في اعتراف في الاسلام بالعين وبالحسد، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو ان شيئا سابق القدر لسبقته العين، لسبقته العين. فالعين ديت خطيره جدا جدا جدا، لكن العلاج منها او منعها بسورة الاخلاص والمعوذتين او المعوذتين. واخد بالك انت ازاي؟ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. الحسد تفسيره انه ذنب بيقع فيه العبد، لان الحسد ناشئ غالبا عن كره للنعمة بالنسبة للغير، غالبا ما ينشأ عن هذا السبب. فاحنا الذنوب بتاعتنا كلها على ويحملون اثقالهم واثقالا ايه؟ مع اثقالهم. واخد بالك؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ايه؟ ذكره. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى أحدكم على رقبته بعير له رغاء، يقول يا محمد أغثني، أقول له لا أملك لك من الله شيئا قد إيه؟ قد بلغت. وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه إيه؟ شيء. يبقى الذنوب كلها على الظهر، يبقى الحسد ذنب، الذنب على طهر، المية بتنزل الذنب، المية بتنزل الذنب. اهم ثلاث حاجات اهو: الحسد ذنب، الذنوب على الظهر، المية بتنزل الذنوب. ايه الدليل على ان يبقى جبنا الدليل الاولاني على ان الحسد ذنب، والدليل الثاني على ان الذنب فوق الظهر، يبقى الدليل على ان المية بتنزل الذنوب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا توضأ أحدكم سقط مع آخر قطرة منه، آخر ذنب إيه؟ فعله، آخر ذنب أنت عملته ينزل مع المية اللي أنت بتتوضأ بيها. يبقى أنا لما آجي أخلي اللي حسد يغتسل بمية، هتكون المية ديت طهر من كل الذنوب اللي هو عملها بما في ذلك ذنب الحسد، فيبقى الذنب موجود. ما هو الرسول قال كده، قال ان الذنب بينزل مع الميه، فاقوم انا محتفظ بالميه. دي مش وصفه بلدي ولا كلام ناس، ده حديث. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا غسلت فاغتسل، يعني اذا حد طلب منك انك تغتسل علشان احتمال تكون حسد حد، تقول له مفيش مانع، تقول له مفيش مانع وتغتسل وتديله الميه. طبعا ده لما يبقى فيه فهم ووعي وادراك. تيجي تروح لواحد تقول له اغتسل وهات الميه بتاعتك، ما تعديش على خير باي شكل من الاشكال. واخد بالك انت؟ فتاخد الميه اللي فيها الذنب بتاعه وتعمل علاقه من خلال الميه ديت بالرجل المحسود، بانك تروح غاني على ظهر الايه؟ المحسود الميه دي. برضو اشمعنى على ظهره؟ لان في الواقع ان الحسد بيسيب اثر بالمعصيه والذنوب، فانت بتاخد الذنب بتاع الحاسد مع ذنوب المحسود وتكبها بميه واحده وترمي الميه، تبص تلاقي قام المحسود وكأن ليس به وجع. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى ديت برضه كنا جايبين سيرتها بسبب الملح اللي بيترش، الملح اللي بيترش. الحقيقه يا اخوانا الدجال ده، الدجال اللي هو بيحاولوا يطلعوه بدري قبل اوانه. واخد بالك انت ازاي؟ هم على فكره في حاجه لازم هم يفهموها، ومن باب اولى احنا نكون فاهمينها، ان الدجال ما يقدرش يعمل حاجه قبل ما ربنا ياذن له بالخروج، يأذن له ايه؟ بالخروج. لدرجة ان الدجال موجود دلوقتي عندنا في السنة وفي الكتب بتاعتهم برضو موجود، وحتى العبارة تقول فيها في انجيل متى الذي هو موجود في العالم الان، الذي هو موجود في العالم الان. وعندهم برضو ان هيجي عيسى ابن مريم ويضربه قضيب فاحنا عندنا يذوب كما يذوب الرصاص، عندهم يذوب كما يذوب الشمع، لدرجة ان كان في مناظرة مع السيس بتقول له يا شمع رصاص يعني مش هتفرق، ما هم هو هيذوب وبس. واخد بالك؟ الحقيقة ان في رواية يذوب كما يذوب الملح. الدجال بيحب الملح جدا. ليه؟ لان الملح ده دليل الخراب في الارض، الارض السبخة اللي ما بتنبتش. لان هو الدجال عايز ايه؟ عايز ما يبقاش فيه حد عنده اكل ولا شرب غير هو عشان يقدر يتحكم في الناس. يعني عندنا افريقيا كلها عارفين العيال اللي بتيجي هيكل عظم دي وبتنط. تصوروا من عشان امريكا تحافظ على سعر القمح فعلا بيترمى في البحر. واخد بالك انت ازاي؟ فعلا بيترمى في البحر. وبعدين يجي يقول لك ايه الانسانية والحضارة والاخلاق، وتبص تلاقي جمعية الرفق بالحيوان وفي قطة مكتئبة وصرصار معقد وفار الجن وعاملين بحوث، ايه اللي معقد الصرصار ومتضايق من ايه الفار، وايه اللي تعب الكلب، وايه اللي معاك من القطة. ولو بني ادم واقع ما تسألش، لا تقول لي هنا ولا هنا، يعني ما تسألش، ما فيش داعي نحكي. واخد بالك انت ازاي؟ ويعملوا له تربة، يعملوا له والله بيعملوا للمرأة الكلب مقبرة، ويجيبوا الورد ويروحوا يزوروا الكلب، والجنازة حرة والميت ايه؟ كلب. صورة مزيفة. يجيب لك واحدة عندها انسانية بتربي قطط، وبتربي القطط بكثرة وكلهم حوالين منها، والقطة دي عندها اكتئاب القطة. لكن الراجل عندنا يرمي نفسه في الترعة من سابع دور يختار اللي هو عايزه. دي حرية بقى هنا. ازاي تنتحر براحتك؟ حرية مش موجودة في اي مكان، براحتك، محدش هيقول لك حاجة. واخد بالك انت ازاي؟ ويجيب لك بقى صورة ايه؟ انها خايفة على القطط بتاعتها، ودي زعلانة من النهاردة، ودي ما شربتش اللبن في ميعاده، ودي ما جابتش طول يا ده لان كان كلهم حلوين كده، يا ريتنا قطط. واخد بالك انت ازاي؟ على الاقل هتشرب اللبن في ميعاده. واخد بالك انت؟ دي صورة كاذبة، صورة كاذبة بيخدعوا بيها الناس، بيخدعوا بيها الناس وبيخدعوا بيها المسلمين علشان خاطر نأمن جانب الناس دي، تقول دي أمريكا هي أم الحضارة وهي، وننهزم نفسيا قدامها ونسلم بالأمر. وإيه عن الأمريكاني وكل الشبان بالإنجليزي؟ بحب أمريكا، أنا بحب، أنا عايز أروح أمريكا، أنا جاي من أمريكا. والبسكليتات تلاقيها علم أمريكا، والرجل يا عبد الناصر يروح دهن لك اليافطه احمر واصفر، ويكتب لك بقاله لينين، بقاله ستالين، مستودع الكريملين، ويقلب اول ما يبقى السياسه امريكاني يكتب لك كافتيريا البيت الابيض. والله ناس مقلده وما لهمش شخصيه. شخصيتنا فين؟ شخصيتنا احنا مش موجوده، وشخصيه غائبه، وشخصية غائبة. ولذلك تبص تلاقي اللي هيهلك الناس قدام الدجال ايه؟ تقليد الاباء والاجداد. والدجال دارس كده كويس. ده الدجال يعني مش مسألة كده جاية كده وخلاص، لا. واخد بالك انت؟ اشد فتنة واكبر فتنة هي فتنة الدجال، لا يمكن يمر بها حد من البشر، لانها فتنة يعني جديدة جدا جدا. فتبص تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يبين ان الدجال يريد ان يدخل المدينة فلا يستطيع ان يدخلها، فلا يستطيع ان يدخلها. هيلاقي ايه؟ هيلاقي على كل نقب من انقاب المدينة ملك ماسك سيف مسلط. طب سيف ليه؟ لان المعركة على الارض. ركز في الحتة دي، ركز في الحتة دي. اي حاجة بتحصل في الدنيا تاخد احكام الدنيا. لو جن تمثل في صورة راجل، لو ضربت الراجل ده يموت والجن يموت. الملك لما تمثل في صورة راجل عشان ياخد روح سيدنا موسى، سيدنا موسى راح ضربه وراح فايق عينه. واحد يقول لك ها شفت بقى، شفت التخريف، سيدنا موسى فايق عين الملك، يا حلاوه، ويقعد يكلمك الكلام ده. ما هو الملك متمثل، الملك متمسك. لو شيطان تمسك بسورة التعبان وانت جيت تضرب التعبان على طول كده غلط. الاول تقول اذهب انا لا نريد لقاءك ثلاث مرات، اذهب انا لا نريد لقاءك، اذهب انا لا نريد لقاءك. اذا مشي يبقى كان جن ومشي خلاص، ما تخشش عليه مرة واحدة كده، يمكن من الجن هو يغلبك انت تغلبه زي ما حصل مع فعاد رسول الله، بس الاثنين موتوا بعض، كان جن وموت الرجل والرجل موت الحية اللي كانت. وعشان كده الرسول قال اخرج انا لا نريد لقاءك ثلاث مرات بمناسبة الحادثة اللي حصلت ديت. وسببها ان الرجل طلع لقى مراته واقفة على الباب، لقى مراته واقفة على الباب، بس واقفة على الباب. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ تعرف عامل ايه الراجل؟ اصل الراجل بقى من راح طلع السيف وعايز يقتلها. ايه يا عم ايه؟ دي واقفة على الباب بس، امال لو كنت خدتها انت بنفسك ورحت بيها الكوافير، وبتاع الكوافير قعد ساعتين، واخد بالك انت ازاي؟ وعايز بقى يطلعها له بقى ايه؟ وممنوع الدخول للرجال. وبعدين هو تسأل ممنوع الدخول الرجال، طب ما هو لا مالكش دعوه انت، الرجال ممنوع الدخول، وتخش العروسه وتطلع العروسه، واخد بالك انت ازاي؟ وياخد العروسه ويتصور مع العروسه. ده راجل لقى بس، فقالت له لا تعجل علي، لا تعجل، استنى استنى استنى، خش شوف في ايه جوه اللي خلاني اطلع الباب. فدخل لقى الحيه ديت، فبدا يضربها، بدات تضربه والاثنين ماتوا، واخد بالك انت؟ فالرسول قال الحديث ده عليه الصلاه والسلام، واخد بالك؟ فهنا احنا كنا بنقول ان الدجال لما مش هيقدر يخش المدينه، لان الملائكه كل ملك ماسك سيف، كل ملك ماسك سيف ما يقدرش يخش المدينه. المدينه ما يخشهاش حاجتين اثنين، الطاعون والدجال، الطاعون والدجال ما يخشوش المدينة، ما يخشوش المدينة. فيجي لما يجي يخش المدينة ما يقدرش يقف يستنى المنافقين فين؟ عند سبخة في الأرض، يعني حتة حتة أرض كده عليها ملح، يستنى يقف عندها. فآدي الملح اللي احنا بنرشه علشان خاطر المولود يطلع من ايه، واخد بالك انت ازاي؟ فالدجال نظرية ثابتة، العالم ممكن يتهيأ لها. يعني احنا بنقول ايه؟ ان الشياطين واليهود والبني ادمين الكفره بيهيئوا الوضع للدجال، بس الدجال يظهر دلوقتي لا، لان لن يخرج الا باذن الله سبحانه وتعالى، لن يخرج الدجال الا باذن الله سبحانه وتعالى. هو الان مقيد بالسلاسل، هو الان مقيد بالسلاسل. الحقيقه ان اليهود بتهيئ الواقع فعلا للدجال، ومنها المحاوله بتاعه التصوير الصوره بتاعته دي. الناس اللي ما بتفهمش في الدين اعترضت على ده، ولذلك انا توقعت ان هم ما يعملوهاش، لان الناس كريم بالهم ايه؟ ايه الفكره؟ الناس مش واخدين بالهم ايه اللي بيحصل، ومش عارفين ايه اللي بيحصل، فبيقولوا ايه في الجرايد، في الجرايد دول يعني ايه فكره ان يجيب لي صوره واحد اعور وشكله مخيف كده ويحطه لي على الهرم؟ مش عارفين ايه اللي بيحصل، ولا واخدين بالهم من ايه اللي بيحصل معايا. فتبص تلاقي الدجال مسلسل الان وفي جزيره من الجزر ولا يستطيع التحرك. هيسال على نخل بيسان، يسال على نخل بيسان، هل جف نخل بيسان؟ نخل بيسان جف؟ ولا لسه بيطرح جف نخل بيسان، يوشك ان يجف نخل بيسان. النخل ده اللي هو بيطلع التمر اللي هو فيه حرز من السم، اللي ياكل سبع تمرات لا يضره سم، لا يضره سم، يعني لو كان سبع تمرات على الصبح لا يضرك لا سم ولا سحر. يعني لو كان سبع تمرات الصبح وفي نص النهار كلت لك طبق مكرونه بايت وانت مش واخد بالك، لازم تاكل من غير ما تشم، ماشي ما يضركش. طبق ملوخيه كان مركون، علبه سلمون بايظه، علبه بلوبيف نص عمر، ما ياثرش ايه عليه. ولذلك يا اخوانا اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اسره واحد منهم كان سبع تمرات والباقي ما كانش السبع تمرات، كان عندهم بطيخه، كله كان من بطيخه وهو كان زيهم ويمكن اكتر، كلهم راحوا مركز السموم في عين شمس الا هو، والله والله والله كلهم راحوا مركز السموم إلا هو. في واحد تاني من اللي ما خدش القرارات بيجح وعايز يقاوح ولا ما يهمنيش مش هضرب بص كمان نص ساعة بيصرخ ويقول الحقوني راحوا يا ابني ما كنا فيها كنت روح معاهم. واخد بالك انت ازاي سبع تمرات واحد اللي كانهم لم يضرش وما حصل ولا كأن كان حاجة ولا عمل ولا حصل له اي حاجة. واخد بالك انت ازاي. فادي الملح وادي المنخل اللي بيخلي بني ادم زبالة وادي الهول اللي بيسمع المولود صوت الجرس عشان يتسلط عليه الشيطان طول عمره وادي الصليب اللي بيتعلق في السقف وادي التبييتة اللي بتعمل عملية لبس وزيف من الانس وقريبة من الجن. واخد بالك كل ده اساسا اعمال شيطانية بيتسلط بها الشيطان على الناس. فحقيقة يا اخوانا من اهم اصول الاسلام معرفة اعدائنا ومعرفة الشيطان ومعرفة الجاهلية ومعرفة الكفر وكيف يفكر هؤلاء الاعداء. لان احنا المطلوب ان احنا نواجه كل ده. وهقول لكم كلمة اخيرة في المواجهة. المواجهة يا اخوانا دلوقتي عايزة حكمة وعايزة عقل وعايزة تفكير متأني. ايه السبب؟ السبب ان مشكلتنا احنا دلوقتي واحنا بنواجه الجاهلية ديت واحنا بنواجه الفساد ده مشكلتنا ان انت بتحاول تدعو ناس مش حاسة بنفسها فقد الاحساس بنفسها. يعني انت لما تيجي واحد شرب سيجارة بامب من اللي في الشوارع اللي على المرصوفة دول بتوع من الساعة 3 وانت طالع تكلمه هو مش عارف انت بتقول له ايه. يعني هتدعو مين؟ يعني انت هتدعو مين؟ هنستورد ناس جديدة بخيرها ندعوها الى دين الله؟ هم دول الناس اللي انت المفروض هتدعوهم الى دين الله. الناس اتبندت وتاهت وخدت الحقنة ونامت وداخت. والله اقسم بالله ظاهرة ان الشباب ماشي يكلم نفسه تكاد تكون ظاهرة بقت غالبة. وتبص تلاقي عيني مسكين لما يشوفك وانت شايفه بيكلم نفسه يكسف. لان يعني يقعد ماشي ويضحك هو بيضحك لوحده كده ماشي كده يضحك ويعمل لك ازاي ماشي كده يضحك ويفاجأ بيك انت شايفه ويروح بص كده لك ايه السلام عليكم بيلهيك بيشتت مخك عشان ما تفكرش في اللي شفته. واخد بالك ويقول لك السلام عليكم تمشي كمان ربع ساعة تلاقي واحد تاني برضو بيقول لك السلام عليكم. فالمسألة عايزة ايه؟ عايزة ان انت تفوقه الاول وبعدين تفهمه الوضع اللي هو فيه وبعدين تدعوه الى دين الله بدعوتك. شفت المشكلة اللي احنا فيها؟ مشكلة صعبة جدا. مشكلة ان البني ادمين تاهت مننا والبني ادمين دي هي ديت مادة الدعوة بتاعتنا وهي ديت اللي دعوتنا بتقوم بيها. مفيش دعوة غير بالانسان. الانسان عندنا تاه وفقد احساسه بكل شيء. عشان كده بنقول نترفق بالناس ونفهم الناس برفق ونصبر عليهم اضعاف ما كان يجب ان نصبر. لانك انت بتخليه بني ادم الاول بتخليه بني ادم وبعد ما بيبقى بني ادم بتقوله تعالى بقى التزم وادخل في دين الله سبحانه وتعالى. مهمة صعبة لكن ده الواجب اللي هتؤجر عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رب مبلغ اوعى من سنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتها. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع الإسلام والمسلمين بهذا العمل و وأن يجعله خالصا لوجهه تعالى. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. في حديث تاني بيعترض عليه اللي هو في المرأة وكفران العشير، بيقولهم إزاي النار أكثر أهلها النساء، إزاي النار أكثر أهلها. يا معشر النساء اتقين الله، فإن نظرت في النار فوجدتكن أكثر أهلها. قال يكفرن. قالوا يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال لا، بل يكفرن العشير. إن أحسنت إلى إحداهن الظهر قالت لم أرى منك خيرا قط. يا معشر النساء تصدقنا، فإن نظرت في النار فوجدتكن أكثر أهلها. فالاعتراض بتاعهم بيقول إزاي النساء أكثر أهل النار، إزاي النساء أكثر أهل النار. الحقيقة إن إحنا مش بإيدينا نخليهم أكثر أو أقل، ولكن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. يعني الرسول بيخبر عن شيء مش من أفعال رسول الله، ده من إخبار رسول الله. الرسول بيقول أنا صبت في النار لقيتهم أكثر أهل النار. هو الرسول هو اللي حطهم في النار؟ مش هو اللي حطهم في النار عشان نقدر نتكلم على أساس كده. هم بيقولوا إزاي؟ طب وإحنا مالنا؟ ده إحنا بنقول، ده الرسول بيقول أنا بصيت في النار لقيت أكثر نسائها في النار. لكن طبعا كان لازم يشرح لهم. قال يكفرن. قالوا يكفرن بالله؟ قال لا، بل يكفرن العشير. الحقيقة إن اللي خلى الكفر بالعشير يبلغ درجة الكفر المطلق، بس كفر لا ينقل عن الملة وهم على الإسلام، بس قال الرسول يكفر بإطلاق. قال يكفرن بالله؟ قال لا، بل يكفرن العشير. اللي خلى كفر العشير يصل لمرحلة الكفر المطلق هو علاقة المرأة بالراجل، الواقع والحقيقة اللي بيوجد العلاقة ديت. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. واخد بالك؟ ده أساس العلاقة. أساس العلاقة إن لو كان في سجود لغير الله سبحانه وتعالى يبقى لكانت المرأة تسجد لزوجها. ولذلك زوج الرجل هو جنتها وهو نارها، هو نارها وهو جنتها. إذا أرضته واخد بالك كان الجنة، وإذا أغضبته كان النار. على فكرة يا أخوانا، علاقة الرجل بمراته بتهم الملائكة، بتهم الملائكة بدرجة كبيرة جدا جدا جدا. ولذلك احنا تجد ان من باتت وزوجها غضبان عليها باتت ايه؟ خلي بالك من كلمة تلعنها الملائكة دي، يعني الملائكة مش بتشتم وبتزعق لها وبتزعلها شوية، لا، تلعنها الملائكة. دي مسألة لازم تكون في الأذان ومدروسة ومحسوسة كويس جدا. واخد بالك؟ الحقيقة ان كفران العشير، ان كفران العشير راجع الى شيء. ايه هو الشيء ده؟ ايه هو الشيء ده؟ ان المرأة تحب دايما وفي كل لحظة ان زوجها يكون بيرضيها وبيحقق لها كل رغبتها. يعني هي ما تحتملش ان المسألة تمشي على كده وكده، دايما يرضيها ودايما يحقق كل رغبتها. هي متركبة على كده ومتكونة على كده. ولذلك اخوانا اول ما بيحسن لها الظهر كله ويجي موقف من المواقف فعلا بيغيب عنها كل الاحسان السابق. ليه؟ لانها المخلوق الذي يعيش وقته ويعيش لحظته. هي المرأة تعيش وقتها بس وتعيش لحظتها بس، بدليل ان لو كانت طلبة منك طلب وانت قلت لها حاضر هجيبه، خلاص انتهت المشكلة بكلمة حاضر هجيبه، علما بان فعلا انت ما انتش هتجيبه ولا لو تجيبه ولا باين عليك هتجيبه. واخد بالك انت ازاي؟ لكن عشان هي بتعيش وقتها، ودي ميزة، زي ما يعني هي طبع في اثار ايجابية واثار سلبية. واخد بالك انت ازاي؟ من الاثار الايجابية ان ربنا بيخفف عنك انك انت تعيشها وقتها، عيشها الثانية اللي هي فيها، عيشها الثانية اللي هي فيها. يبقى دي قاعدة في التعامل مع النساء، انك تعيشها وقتها، تعيشها لحظتها، تعيشها الثانية اللي هي فيها. واخد بالك؟ القاعدة الثانية انك ما تدخلش معاها في قصة كفاح، ان احنا داخلين على مرحلة صعبة لا لا مش هتلاقي حد معاك ولا هتلاقي حد جنبك، صدقني مش هتلاقي حد جنبك انك تقعد تقول انك تقعد تقول احنا ما داخلين في مرحلة صعبة ولازم تبقى بجنب. ده اللي بيخلي الاخوة بتخوف الاخوات في ساعة الخطوبة. ساعة الخطوبة خليها ساعة وردي، خليها ساعة، خليها حلوة، خليها حلوة. ايه لازمة انك تقعد تقول لها خلي بالك انت لو اتجوزتيني هتعيش حياة غير طبيعية، حياة صعبة، هتعيش في الادغال، في الغابة، في الصحراء، هتصطادي، هتجري مع الوحوش، ممكن واحنا لسه متجوزين ممكن تيجي لنا كبسة. تحس يا عيني المسكينة انها فعلا قدام قضية وقدام قرار اتهام، مش قدام خطيب. والله دي مش امانة، دي مش امانة. هو وكان كلنا كده بقدر الله سبحانه وتعالى، بس انت بقى تفهمها ان فعلا ما احناش هنكون زي الناس اللي عايشة عشان تاكل وتشرب بس. ديت حدود معقولة، ان احنا لنا رسالة ودعوة، ديت كلمة معقولة، ان احنا ما نهتمش بالاكل والشرب بس، لا برضو يبقى بيتنا يعني كده الناس تدخله ونشوف في مشاكل، دي حدود معقولة. هي ديت المسألة. فانا عايز اقول لحضرتك ما تعيش زوجتك احساس بالخطر، لان الزوجة ايضا هي المخلوق الوحيد الذي يرفض الاحساس بالخطر. يبقى من طبيعة الزوجة هي انك تعيش لحظتها، عايشة لحظتها، لكن ما تقدرش بالكلام. بالكلام يعني لو قلت لك هات لي مثلا يعني اي حاجة، اشتري لي قرية سياحية، يا سلام بس كده عيني القرية السياحية جت وهي انبسطت، هي بمس القرية وهي انبسطت بكلمة ايه، حاضر بس كده عيني، هي مفيش وقتها. ده اللي بنسيها اللي فات. هي المرأة بالشكل ده اخر اشارة هي اللي بتحدد قيمة الرقم، كذلك اخر كلمة واخر موقف هو اللي بيحدد طبيعة علاقتها بيك طول عمرك، طول عمرك. والعجيب يا اخوانا ان في ذاكرة غريبة تنتقل من الواقع الى بداية العلاقة. والله يا اخوانا، والله اقسم بالله، يبقى بلغت 50 سنة وستين سنة وتقول لحد دلوقتي انا عارفة انا ليه وافقت عليك. ده انا بابا لما جه كلمني قلت له بلاش الراجل ده، انا من ساعة ما شفتك ما اتفقلتش خير. 60 سنة فاكرة ايه المنظر الاولاني ده. فالقاعدة التانية في التعامل مع النساء الرجاء، الرجاء. ولذلك آسيها امرأة فرعون ما كانتش بتدعي ربنا رب ادي لي ايه، وبعد كده قالت ايه، ونجيني من قوم الظالمين. يعني يهمها جدا الرجاء، يهمها، يعني بتقول يا رب ابني لي بيت في الجنة لانها امرأة ويهمها ان يبقى لها بيت. فقالت ابني لي بيت في الجنة ونجيني من فرعون وعامل ونجيني من قوم الظالمين. معلش هنأجل الجوائز وحن